قلنا لما فرغ من بيان مخصص المتصل وبيان المطلق والمقيد ضمنا، شرع الآن في بيان المخصص المنفصل. وقد عرفنا سابقا المخصص المنفصل بأنه ما يستقل بالإفادة والمفهومية، سواء أكان لفظا أم غيره أو غير لفظ يعني. وغير اللفظ يشمل القياس، وسيأتي الكلام عليه في متن المصنف، ويشمل كذلك العقل ويشمل الحس. ومثال العقل قوله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فإن العقل قد خصص هذه الآية أي خالق كل شيء إلا نفسه. ومثال الحس كقوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء، لأننا ندرك بالحس عدم تدمير السماوات. أما المخصص اللفظي فما ذكره المصنف من الكتاب والسنة، فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، يعني تخصيص بعض الآيات العامة ببعض الآيات الخاصة. والدليل على جواز هذا النوع من التخصيص هو وقوعه في كلام الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا المثال السابق بتاع الكلام عن الآية التي تتكلم عن المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلنا هذه الآية تشمل أولات الأحمال وغير أولات الأحمال. أما أولات الأحمال فقد جاء فيهن نص خاص بأن أجلهن أن يضعن حملهن. والشيخ هنا ضرب مثالا آخر اللي هو ولا تنكحوا المشركات، فهذا عام في كل الكافرات سواء أكن كتابيات أم غير كتابيات. ولا تنكحوا المشركات، هذا النص عام يشمل جميع الكافرات سواء أكن كتابيات أم غير كتابيات. ثم وجدنا دليلا خاصا أو مخصصا وهو قوله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم. قلنا أن حل هذا تفسير للخبر المحذوف في قوله تبارك وتعالى أو في كلامه سبحانه وتعالى. فهذا الدليل الثاني هو مخصص للدليل الأول، ومعنى ذلك أن الكتابيات قد أخرجنا من الحكم السابق اللي هو عدم جواز النكاح، وأفردنا بحكم يخصهن ألا وهو جواز نكاح الكتابية. وتخصيص الكتاب بالسنة، وقلنا أن السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. قلنا هذا هو الذي عليه الجمهور، وذهب بعض إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا. سنة الآحاد يعني لعلي الجمهور، وجواز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقا يعني جواز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة وجواز تخصيص الكتاب بسنة الآحاد. لكن ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بسنة الآحاد أو بخبر الواحد مطلقا، وبعض آخر ذهب إلى جواز التخصيص ولكن بضوابط، وهو أن يخص عموم الكتاب بقاطع، فإذا ما خص عموم الكتاب بقاطع فقد انتقل العامل من الدلالة القطعية إلى الدلالة الظنية، فعندئذ أمكن أن يعمل فيه خبر الواحد، لأن عندئذ سيعمل الظني في الظني. وهذا الكلام مبني على أن العام دلالته على أن العام دلالته على أفراده قطعية. فالعام الآن بيتناول الأفراد، لكن هل يتناول جميع الأفراد قطعا ولا ظنا؟ يعني ما ربنا يقول إيه ولا تنكحوا المشركات، فده يشمل جميع الإيه جميع الإيه جميع المشركات جميع الكافرات، بس هو بيدل على جميع الأفراد، لكن هل يدل على جميع الأفراد يتناول جميع الأفراد قطعا جزما 100% ولا يتناول هذه الأفراد ظنا؟ لا كلامنا على الجميع دلوقتي، هل يتناول الجميع قطعا ولا ظنا؟ ده خلاف. الجمهور على ان العامية دلالته على افراده ظنية، والحنفية يقولون دلالة العامية على افراده قطعية. أدلة بقى كل فريق والمناقشة في المطولات. لكن احنا بنقول يعني ان مبنى هذا الكلام الذي ذكرناه مبناه على هذه المسألة. فالحنفية لما كانوا يرون ان دلالة العام على افراده قطعية، بالتالي لم يقبلوا تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. ليه؟ لان خبر الواحد ظني، مش كده؟ فقال لي طيب الظني ما يقدرش ايه يخصص القطعي. طيب ايه الوضع؟ قال لي والله هذا القطعي لو وجد قطعي اخر يخصصه فعندئذ علمنا ان هذا العام تحديدا الذي دخله التخصيص ليس قطعي الدلالة على افراده. امال ايه؟ قال لي يبقى كده في الحالة دي ظني، وطالما انا عرفت انه ظني يبقى هو ممكن ان انا ايه اعمل فيه خبر الواحد. فلو عندنا مثلا دليل عام من القرآن الكريم، وعندي دليل عام من القرآن الكريم، وعندي دليل خاص من القرآن الكريم يخصص هذا العموم، وعندي دليل خاص آخر من خبر الواحد، فأنا ابتداء على مذهب الحنفية أخصص هذا العموم بالدليل الخاص القطعي ده، وبعد كده يبقى ده عرفت ان هو انتقل من مرتبة القطعية الى مرتبة الظنية، ثم اعمل فيه خبر الواحد. عند الجمهور لا، عند الجمهور دلالة العام على افراده الظنية، ويجوز التخصيص في هذه الحالة لان احنا يعني لم نقدم الظن على القطعي، لان مورد التخصيص هو الدلالة، ودلالة العام ظنية، ولكن احنا كل اللي عملناه ان احنا اعملنا ظنيا في ظني. تمام. هم كده ليه الاحناف غلطوا في الجهه المقدمه كلامهم في الصفحه؟ لا هم بيقولوا الدلاله، ما هو الاشكال دي مناقشه بيننا وبينهم لغويه مش في الثبوت. لا هو الثبوت احنا بنقول انه قطع الثبوت القران، لكن هم بيقولوا الدلاله كمان، دلاله العام عندهم قطعيه. طيب وكذلك دلاله اخبار الاحاد الدلاله قطعيه. لا ما احنا قلنا طالما طرأت الظنية في اي مرحلة من المراحل يبقى الناتج كله ايه؟ يبقى الناتج كله ظني. يعني انا عندي خبر واحد انت بتقول ده دلالة قطعية، لا دلالته ظنية لان هو ظني ثبوت. ما هو ملوش معنى بقى، ما في الاخر دلالة الحديث ده بيدل ايه؟ بيدل كده بمفرده بقطع النظر عن ثبوته. افرض انت عندك حديث موضوع هتقول دلالته قطعيه؟ سم مطابقه الالفاظ للمعاني دلاله قطعيه. هو ده مقصود، يعني ده مقصود الاصوليين لما بيتكلموا على ان دلاله الخبر الواحد ظنيه، باعتبار ان ايه؟ باعتبار ان الثبوت ظني. انت بتقول يعني لو قدر ان هذا الحديث جاء متواترا في الالفاظ دي تدل على ايه؟ على مدلولاتها قطعا، ماشي، لكن في الاخر الحكم المستفاد من الحديث ايه؟ وده اللي يعنينا. الشيخ الزركشي قلنا بين ان هذا الخلاف موضوعه في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به. فموضوع هذا الخلاف اللي هو هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد او لا يجوز، موضوع هذا الخلاف في خبر الآحاد الذي لم يجمعوا على العمل به. فإن اجمعوا على العمل به كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث، فعندئذ يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد إجماعا. ليه؟ لأن هذه الأخبار في هذه الحالة التي وقع الإجماع على العمل بها تصبح في منزلة المتواتر، لانعقاد الإجماع على حكم هذه الأخبار، وإن لم ينعقد الإجماع على روايتها. طيب، يبقى يجوز تخصيص الكتاب بالسنة كما في قوله تبارك وتعالى، أو كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، أنا عندي الآية بتاع أنا عندي قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ده كده إيه؟ عام، يشمل الأولاد أو يشمل الولد الكافر وغير الكافر. فالأولاد في الآية خصوا بهذا الحديث اللي هو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ما معنى كده أن يوصيكم الله في أولادكم من المسلمين ولا الكفرة؟ مسلمين. جبنا منين هذا التخصيص؟ جبناه من الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن هذا المثال لو تأملناه هنجد أن فيه مناقشة. حد يعرف يقول هذه المناقشة؟ الآية والحديث بينهما عموم وخصوص وجهي. تعرفين العموم وخصوص الوجهي؟ عارف يعني عموم وخصوص وجهي؟ طيب قول يعني عموم وخصوص وجهي. يشتركان في التفاح الأحمر، وينفرد التفاح في التفاح غير الأحمر، وينفرد الأحمر في الأحمر غير التفاح. تمام. فهنا أنا عندي برضو عموم بخصوص وجهي، لأن الآية عامة في الأولاد سواء أكانوا كفارا أم غير كفار، صح؟ طيب، والكافر المذكور في الحديث عام في الأولاد وغير الأولاد، يبقى فيه عموم بخصوص وجهي بين الآية والحديث، يشتركان في الولد الكافر وتنفرد الآية في الولد غير الكافر، وينفرد الحديث في الكافر غير الولد. فهنا السؤال، طب انت ليه خصصت الحديث بالآية ولم تخصص الحديث بالآية؟ خصصت الآية بالحديث ولم تخصص الحديث بالآية؟ مش كده؟ بقول المثال فيه مناقشة، يعني ما عنديش عام وبكده خصصته بالإيه؟ بالحديث، لأن دلوقتي هم يشتركان في الولد الكافر. فهل تخصيص الآية بالحديث أولى من تخصيص الحديث بالآية؟ ممكن دلوقتي لو واحد قال أنت بتقول يوصيكم الله في أولادكم غير المسلمين، فممكن واحد يقول لك والله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ولا لا يرث المسلم الكافر غير الولد ولا الكافر غير الولد المسلم. لا، دلوقتي انت هو الشيء المصنف اتى بهذا المثال مثالا لتخصيص السنه ايه؟ لتخصيص الكتاب بالسنه. فالان كان سيصح هذا المثال لو كانت الايه عامه والحديث خاص والعلاقه بينهم علاقه العموم والخصوص المطلق. لكن الان العلاقه علاقه العموم والخصوص الوجهي، لانهم يشتركان في الولد الكافر. فانا دلوقتي خرجت الولد الكافر من الايه لاجل الحديث. طب ليه ما خرجش الولد الكافر من الحديث لاجل الايه؟ احنا سيبنا من اولا واخرا، يعني هو هل يشترط تقدم الخاص او قصدي يشترط تاخر الخاص او لا، دي مساله برضو ايه خلافيه. يعني هل الخاص يخصص العام، تقدم العام او تاخر، ولا لابد من ايه من تاخر الخاص عن العام مثلا، دي مساله خلافيه. يعني في زي المساله بتاعت نقد الوضوء بأكل لحم الإبل، الحنابلة انفردوا بإيه؟ بأنه ينقض، فأخذا بالحديث كويس اللي هو أنا أتوضأ من لحوم الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوضأ من لحوم الإبل. لكن في عندنا كان في عندنا حديث آخر اللي هو يعني احتج به الجمهور، أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، بس الحديث الآخر ده عام، فهل العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم؟ إن قلنا نعم يبقى لا نقض، وإن قلنا لا يبقى ينقض. بس دي مش بنتكلم في المسألة دي عشان ما نصعبش المسائل علينا. وإن كان النووي طبعا يعني استظهر مذهب الحنابلة في هذه المسألة، قال وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. طيب لكن المسألة بتاعتنا مش كده، المسألة بتاعتنا إن أنا عندي آية وحديث بينهما عموم وخصوص وجهي، وهو الشيخ بيقول إن تخصيص الكتاب بالسنة يبقى كان عليه إنه يأتي بمثال الآية عامة والحديث خاص، والعلاقة علاقة العموم والخصوص المطلق. لكن مشكلة علاقة العموم والخصوص الوجه ايه؟ ان في قدر مشترك، يا ترى القدر المشترك ده هتخرجه من الآية ولا تخرجه من الحديث؟ يعني يوصيكم الله في أولادكم غير الكافرين، يبقى احنا خرجنا الكافرين لأجل الحديث، ولا لا يرث الايه المسلم الكافر والكافر المسلم، يعني الكافر الولد، ويبقى خرجنا ايه الكافر الولد لأجل الايه لأجل الآية، لأنهم بيتعارضوا في الايه في الكافر الولد. وأنا سيأتي في كلام المصنف عندما يبحث مسألة التعارض بين الأدلة، فبيقول إن والله إذا كان في هناك تعارض بين الأدلة وأمكن دفع التعارض بين الدليلين بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر وجب ذلك. فجمع بينهم هو فعلا ده عام من وجه وده خاص من وجه، وأمكن إيه إن إحنا نخص عموم كل منهما بخصوص الآخر، وأمكن ذلك. يعني لو عندي حديث، عندي مثلا آية عامة وحديث خاص، حديث عام وحديث خاص، فهنا يمكن ايه يمكن تخصيص العام بالخاص، فعندئذ يدفع التعارض بتخصيص العام بالخاص. تمام، هيتكلم ده في مبحث التعارض كده. قال لكن اذا تعارض في شيء ولا سبيل للتخصيص فعندئذ يلجأ الى الترجيح، وها هنا قد تعارض في الولد الكافر، وهنا قد تعارض في الولد الكافر. فاحنا قلنا سيأتي في مبحث التعارض أنه إذا تعارض دليلان وأمكن دفع التعارض بينهما بتخصيص وأمكن دفع التعارض بتخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر فعلنا ذلك، وإذا لم يمكن بأن تعارض في شيء أو في محل فعندئذ يلجأ إلى الترجيح. والذي بين أيدينا هنا من هذا المثال هو أن الآية والحديث قد تعارضا في الولد الكافر، لأنه بمقتضى الولدية فإن الإرث ثابت له، وبمقتضى الكفرية فإن الإرث ممنوع عليه، لأن من موانع الإرث الكفر أو اختلاف الدين يعني. فدلوقتي هو بمقتضى أنه ولد فإنه يرث، وبمقتضى أنه كافر فإنه لا يرث ولا يمكن الجمع بينهما، فهنا نحتاج إلى الترجيح بينهما. إما نرجح دلالة الآية إما نرجح دلالة الحديث. فجزم المصنفها هنا جزم المصنفها هنا بالتخصيص يخالف ما قرره أو ما سيقرره في مبحث التعارض، إلا إذا قلنا إن ما ذكره المصنف هو مجرد يعني أو أن المقصود هنا هو مجرد التمثيل بقطع النظر عن صحة التمثيل، يعني هو كأنه عايز يلفت نظرنا فقط أدي عام من الكتاب وأدي خاص من السنة، ونظر إلى عموم الكتاب وخصوص السنة، ولم ينظر إلى الناحية المقابلة اللي هو عموم الحديث وخصوص الكتاب في نفس الولد الكافر. ويكون مثلا التخصيص قد حصل لوجود دليل آخر يدل على شمول الحديث للأولاد. يا ترى فهمنا وجه النظر في الحديث والآية ولا واضح؟ طيب، وتخصيصه لأن في درس هو يشوف شو. وتخصيص السنة بالكتاب يعني يجوز تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. فالشيخ إذا كلمني على النوع الأول تخصيص الكتاب بالكتاب، النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، النوع الثالث تخصيص السنة بالكتاب. فتخصيص السنة بالكتاب أتى بمثال، ألا وهو حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبيقول إن ده خصص بقوله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى أنا كده اللي عندي الحديث هو العام والآية خاصة. مولانا تعرف تبين لي فين العام في هذا المثال وفين الخاص؟ عام، حديث عام في إيه؟ عام في إيه؟ يعني عام في عدم صحة الصلاة من غير وضوء. والآية خاصة في إيه؟ طيب يعني خاصة في إيه بقى؟ في صحة الصلاة لو بدون وضوء يعني. تمام، فهذا الحديث عام في عدم صحة الصلاة من غير وضوء، وخص بهذه الآية. هذا المثال أيضا فيه نظر، حد يعرف يبين وجه النظر؟ تكلمنا على اللي في ايدينا دلوقتي، احنا جبنا الآية اللي بتتكلم عليها حضرتك، ذكرناها هنا. طيب احنا بنتكلم على اللي بين ايدينا دلوقتي، عندنا حديث والشيخ أتى بآية تخصصه، فبنقول هذا المثال فيه نظر، يبقى كلام حضرتك منصب على الذي أحضرناه في المثال. تمام؟ طيب، احنا بنقول هذا الحديث عام في عدم صحة الصلاة من غير إيه؟ من غير وضوء، لكن الحديث اللي هو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، الحديث لا يتحدث عن عدم الصحة، ولكن الحديث يتحدث عن عدم القبول. مش انت دلوقتي قلت ان الحديث عام في عدم الصحة من غير وضوء؟ طيب هل الحديث فيه كلام عن عدم الصحة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصح صلاة أحدكم بغير وضوء؟ ولا الحديث تكلم عن عدم القبول فقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تمام. فالحديث ليس فيه كلام عن عدم الصحة، وإنما الكلام في الحديث عن عدم القبول. السؤال الآن المناقش أو المعترض بيقول: هل عدم القبول، هل عدم القبول يستلزم عدم الصحة؟ هل عدم قبول الفعل يستلزم عدم صحة الفعل؟ ولا قد يكون الفعل صحيحا إلا أنه غير مقبول؟ فالمعترض بيقول لي دلوقتي: هذا الحديث الكلام فيه على عدم القبول، وعدم القبول لا يستلزم عدم الصحة، فعدم قبول الصلاة بدون وضوء لا يستلزم عدم صحة الصلاة بدون وضوء. قال لي ليه؟ قال لي لأن عدم القبول قد يجامع الصحة. يعني عدم القبول قد يجامع الصحة، لأن الحتة النقطة لسه بالبلد دلوقتي، يعني ممكن يكون صحيح غير مقبول. فقال لي عدم القبول قد يجامع الصحة بأن يوجد مع الفعل أو مع العبادة ما يمنع القبول، كالرياء مثلا أو عدم الخشوع. فدلوقتي لو واحد صلى صلاة مستوفية للشرائط والأركان وانتفت الموانع، إلا أن هذه الصلاة فيها رياء أو عدم خشوع، وقال لك والله أنا كنتش خاشع في الصلاة بتاعتي، صليت الظهر بدون خشوع، أنت هتفتي بإيه؟ بإعادة الظهر ولا تقول له سقط الظهر وبرئت ذمتك؟ هتفتي بإيه يا مولانا؟ قال لك أنا صليت الظهر ما فيش خشوع خالص ولا ثانية فيها خشوع، هتقول له أعد الصلاة فإنك لم تصلي، ولا هتقول له برئت ذمتك؟ طب وإيه معنى أنه قد برئت ذمتك؟ معنى أن الصلاة صحيحة، لكن هل صلاة فيها يعني عدم خشوع أو فيها رياء هل هي مقبولة بحسب نصوص الشريعة؟ ده كلام المعترض. بيقول لي لا، بيقول لي والله قد يوجد مع الصلاة الصحيحة ما يمنع، أو مع العبادة الصحيحة ما يمنع قبولها كرياء وعدم الخشوع، فلا تعارض بين عدم الصحة مع أو لا، فلا تعارض بين الصحة وبين القبول. يعني قد يكون الفعل صحيحا إلا أنه ليس مقبولا، فليس كل صحيح مقبول. ده اعتراض المعترض. يعني مش هنناقش بقى مسألة هل الصحة تستلزم القبول، لأن بعض أهل العلم بيقول والله ظواهر النصوص أنه طالما قد حكم بصحة العمل فإنه مقبول. فأنا هتلاقي مناقشة يعني أو كلام دقيق في هذه المسألة، رغم أنه وجيز لابن دقيق العيد على يعني في تعليقه على هذا الحديث في شرحه على عمدة الأحكام. لكن على كل، بدون الدخول في مناقشة هل الصحة تستلزم القبول ولا لا، يمكن أن يجاب بأن يقال إن عدم القبول في هذا الحديث المراد منه عدم الصحة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أنه كأنه قال لا تصح صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وما ذكره المعترض من أن الشيء قد يكون صحيحا إلا أنه غير مقبول، نقول عدم القبول له أسباب، فمن ذلك عدم الخشوع كما ذكر، من ذلك فقد ركن من الأركان، من ذلك الرياء، فقد شرط من الشروط، وجود مانع من الموانع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم غي عدم القبول بالوضوء، يعني جعل الوضوء غاية لعدم القبول، علمنا من إيه؟ من وجود هذه الغاية أنه إذا توضأ قبلت منه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى دي بتاعت الغاية مش كده؟ طيب يبقى جعل الوضوء غاية لعدم القبول. علمنا من هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم غي عدم القبول بالوضوء، علمنا أنه إذا توضأ قبلت منه الصلاة. وعلم أن عدم القبول في هذا الحديث لأجل عدم الوضوء، لا لأجل عدم الخشوع، ولا لأجل الرياء، ولا لأجل شيء آخر، وإلا لغي به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لجعله غاية، لكنه لم يجعله غاية، علمنا أنه غير متناول في هذا الحديث. فيلزم من هذا أن عدم قبول الصلاة لتوقفها على الوضوء. ثم لا يخلو الأمر أن يكون هذا المتوقف عليه إما لأجل أنه ركن أو لأجل أنه شرط، والأول باطل لأن الوضوء ليس داخلا في ماهية الصلاة فلا يكون ركنا، فتعين أنه شرط. يبقى ثبت أن المراد بعدم القبول في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، المراد عدم الصحة. وهذا الحديث يقتضي أنه متى لم يوجد الوضوء لم توجد الصحة، سواء وجد عذر أو لا. يبقى كده الحديث عام في عدم صحة الصلاة بدون وضوء. احنا قلنا كل الحدوتة دي ليه؟ عشان انت ما تيجي تمثل ليهم في البيت يا مولانا وتقول لهم مثال تخصيص السنة بالكتاب لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وتقول لهم هذا الحديث عام في عدم صحة الصلاة بدون وضوء، فيجي في البيت والدك ولا والدتك تقول لك الله ده الحديث بيتكلم عن عدم القبول وانت بتقول لي عدم الصحة، فترد تقول لهم ايه؟ تقول لهم والله الحديث يتحدث عن عدم القبول لكن المراد بعدم القبول هنا عدم الصحة، وتقعد تشرح ليه الشوية اللي انا قلتهم. واضح؟ يبقى الحديث كده عام في ايه؟ في عدم صحة الصلاة بدون وضوء، عام بقى في جميع الأحوال سواء أوجد عذر أم لا. ثم خصصنا أو خصص هذا العموم بالآية التي تفيد صحة الصلاة بغير وضوء، أي صحة الصلاة بالتيمم في حالة وجود العذر. يبقى احنا خصصنا ايه؟ أخرجنا هذه الصورة من عموم الحديث، خصصناها بقى في الحالة دي بالآية وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآية، فلم تجدوا إيه؟ في آخر الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا لأن في قوله فتيمموا ده أمر، والأمر إيه؟ بالشيء فرع عن صحة ذلك الشيء، فهذا يقتضي صحة الصلاة بدون وضوء، فتكون هذه الآية مخصصة للحديث. كلام اللي احنا قلنا ده واضح ولا عيده مرة تانية؟ عيد تمام. واضح؟ لا ينال هذا العلم مستحي ولا مستكبر. الواحد مستحي يقول مش فاهم مش هيتعلم، مفيش مانع تخلينا عيد مرة واثنين وثلاثة. عيب؟ أكيد؟ عيب ما؟ عيب؟ أنا صدقت كنت عايز أول شيء. عيد من أول فين طيب؟ من أول البداية ولا من أول المسألة خالص؟ مفيش مانع من أول مسألة. العموم أنتوا عارفين الضعيف وأمير الركض. يعني نكون ماشيين كده مع بعض وناس بيمشوا بسرعة وناس مشيتهم على قدهم، هنمشي على مشية السريع ولا مشية البطيء؟ بطيء. لكن مش معنى كده انه دايما البطيء بطيء دايما وابدا، لا، المسألة دي اشكلت على فلانة والمسألة التانية اشكلت على فلان، فكل مسألة ولها ايه؟ لا الضعيف بتاعها، لا الامير بتاعها. فمش يعني ممكن دي تشكل على واحد ومسألة تانية تشكل على غيره. طيب الشيخ بيقول وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. الشيخ بيقول لي ده مثال لتخصيص السنة بالكتاب، بمعنى كده أنه أورد حديثا عاما وخصصه بإيه؟ بآية خاصة. تمام؟ طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قلنا أن الحديث يدل على عدم صحة الوضوء، على عدم صحة الصلاة بدون وضوء سواء أوجد عذر أم لا، بدأ كده عام. الآية بتدل على صحة الصلاة بالتيمم يعني بدون وضوء في حالة وجود العذر، يبقى ده كده حالة خاصة من الأحوال التي تناولها الحديث ولا لا. فإحنا جينا قلنا والله الحديث ده سنخصصه بالآية، ومعنى كده أنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلا في حالة العذر، فإنه يقبل التيمم أو غير الوضوء. تمام؟ طيب، فجي المعترض يقول لي دلوقتي جميل جدا، لو كان الحديث يدل على عدم الصحة يبقى بقيت المثال بتاعك سليم، بس الحديث ما فيهوش كلام على عدم الصحة، لفظ الصحة أصلا ما وردش في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا يصح أو لا تصح، قال لي لا يقبل. فبيقول لي والله إن عدم القبول لا يستلزم عدم الصحة، هتكون العبادة غير مقبولة، ده يعني لا يعني إنها غير صحيحة بل قد تكون صحيحة. قال لي لأن عدم القبول قد يجامع الصحة فقد تكون العبادة الصحيحة غير مقبولة. أنا قلت له إزاي يعني؟ قال لي والله ما ممكن يكون واحد صلى الصلاة مستوفيا الأركان والشروط واندفت الموانع ونقول له الصلاة صحيحة خلاص وبرئت ذمتك، إلا أنها غير مقبولة لأجل ما كان فيها من رياء أو عدم الخشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل، مش بالضرورة إيه أن يكون غير صحيح، وبالتالي مش هينفع هذا المثال معانا. تمام؟ فأنا أقول له والله لا، المراد في هذا الحديث بعدم القبول المراد عدم الصحة، يعني معنى عدم القبول هنا عدم الصحة. جبنا الكلام ده منين؟ قلنا والله عدم القبول له أسباب، فقد لا تقبل الصلاة لأجل عدم الخشوع، قد لا تقبل الصلاة لأجل الرياء، قد لا تقبل الصلاة لأجل فقد ركن، قد لا تقبل لأجل فقد شرط أو لوجود مانع. مثلا الحديث في حتى كده، حتى دي بتاعت ايه؟ الغاية، ما بعد حتى غاية. فالآن هو بيقول عدم القبول، عدم القبول ده كده مطلقا ولا مغاية بغاية؟ مغاية بغاية. ايه الغاية التي يعني غيينا بها عدم القبول؟ اللي هو الوضوء، يعني غاية عدم القبول بالوضوء. لا مش عدم الوضوء، الوضوء عدم القبول كده غايته الوضوء، إذا وجد الوضوء يبقى انتفى بقى عدم القبول، يعني عدم القبول سلام هي حتى مطلع الفجر، يبقى مطلع الفجر خلاص انتهى ايه هذا الحكم اللي هو ايه السلام. ممكن يثبت بدليل آخر مثلا، لكن من هذه الآية لا، انتهت الايه، انتهى الحكم بوجود الغاية. فإن الحكم له غاية اللي هو الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم غي عدم القبول، غياه بالوضوء. فلما غي عدم القبول بالوضوء علمنا أنه إذا توضأ قبلت منه الصلاة، وعلمنا أيضا أن عدم القبول المذكور في الحديث ليس لأجل عدم الخشوع أو ما إلى ذلك، لأنه لو كان لأجل عدم الخشوع لغي به النبي صلى الله عليه وسلم، لجعله غاية. فلما لم يجعله غاية علمنا أن عدم القبول ليس لأجل عدم الخشوع. فلزم من هذا أن عدم قبول الصلاة لتوقف القبول وتوقف الصلاة على أو صحة الصلاة على الوضوء، لأنه جعله غاية. ثم هذا التوقف، توقف القبول أو هذا المتوقف عليه اللي هو الوضوء، هيكون حاجة من اثنين صح؟ يا إما ركن يا إما شرط، ولا جائز أن يكون ركنا لأنه ليس داخلا في ماهية الصلاة، فتعين أن يكون شرط. على كل إن هو تعين أن يكون ركنا أو شرطا ده مش موضوع. المهم إن الموضوع إيه؟ أنه إذا وجد الوضوء قبلت الصلاة. تمام؟ ويبقى إذا لم يوجد الوضوء لم تقبل الصلاة، بمعنى أنها إيه؟ لم تصح، لأن إحنا قلنا توقفت عليه لأجل إن هو ركن أو شرط، سواء أنها كده أو كده هتكون الصلاة غير صحيحة، سواء كان ركنا أم كان شرطا. لكن ولا يمكن أن يكون ركنا لأنه ليس داخلا في الماهية، فتعين أن يكون شرطا، فبانتفاء هذا الشرط تنتفي الصلاة ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط. يبقى ثبت أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، ثبت أن المراد بعدم القبول هو عدم الصحة لانتفاء شرطها. إذا تقرر هذا عدنا إلى ما قلناه أولا من أن الحديث يدل على عدم الصحة، عدم صحة الصلاة بغير وضوء مطلقا، وأن ده عام في عدم الصحة سواء أوجد عذر أم لا. والآية تفيد صحة الصلاة بالتيمم يعني من غير وضوء في حالة وجود العذر، وتكون الآية مخصصة للحديث. الشارح المحقق يقول وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. طب يقول لي هذا الكلام ليه؟ مش فاهم ايه؟ يعني المصنف دلوقتي الشارح يقول لي والله المثال بتاع تخصيص السنة بالكتاب ادي الحديث وخص بهذه الآية، قال لي وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. انا عندي الآية فيها الأمر بالتيمم، وعندي الحديث أيضا ورد بالتيمم. طب أنا يعني أخصص الحديث بالآية ولا أخصص الحديث بالحديث؟ يبقى هو أما بيقول لي وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية بيقول كده ليه؟ يعني هو ذات المصنف الشارح لو ما قالش هذه العبارة اللي هي وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، ربما اعترض معترض يقول طب ما السنة وردت بالتيمم، فلما لم تخصص الحديث بالحديث وخصصت الحديث بالآية؟ فالشيخ قال لي لا، خد بالك ده الحديث اللي فيه التيمم ورد بعد الآية. إن الآية إيه خصصت الحديث، فبيقول لي وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، بهذا جواب من الشارح على الاعتراض الذي يمكن أن يوجه إلى هذا المثال بأن يقال إن هذا التخصيص ممنوع، فلما لا نقول إن التخصيص قد حدث بالسنة الواردة في التيمم ولم يحدث التخصيص بالآية. فالمصنف أو الشارح أجاب بأن هذه السنة الواردة في التيمم هي فعلا وردت في التيمم، إلا أنها وردت بعد الآية، فيكون المخصص هو الآية لا السنة. لكن على ظاهر كلام الشارح ان الآية وردت الاول فحصل التخصيص، فيبقى الحديث الآتي مش هيفيد التخصيص ولا يؤكد التخصيص المستفاد من الآية. لكن على كل ان البعض ممكن يناقش في هذا يقول ان يعني ان الوجه ان التخصيص لا يتوقف، التخصيص بالآية لا يتوقف على تقدم نزولها، بل هي تخصصه سواء تقدم نزولها أو تأخر. وإحنا قلنا إن دي فيها في مناقشة في موضوع إيه التقدم والتأخر ده. في هذه الحالة يكون تقييد الشارح بالبعدية إما لبيان الواقع أو لبيان أكدية التخصيص بالآية، لأن الآية خصصت وجاء الحديث مؤكدا لهذا التخصيص الذي استفيد من الآية. طيب النوع الرابع وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فأنا عندي كده الحديث اللي هو فيما سقت السماء العشر عام في كل خارج من الأرض مهما كان مقداره، وعندي الحديث الثاني خاص في مقدار معين حدده بإيه؟ بخمسة أوسق. والأوسق ده جمع إيه؟ حد عارف؟ علي صوتك. تأكد؟ احنا نبهنا على الموضوع ده أكتر من مرة، ده من لحن الفقهاء، مش وسق، وسق على وزن فلس، فلس يجمع على فلوس وأفلس، فوسق يجمع على وسوق وأوسق. أنا عارف منتشر على ألسنة المشتغلين بالفقه وسق، بس هذا مما يلحن فيه الفقهاء. زي برضو تلاقي في كتب الفقه يقول لك إيه مدرك مثلا، لا وهو إن صح عربية، لكن المراد اللي يدل على المراد مش مدرك، مدرك. وبرضو تلاقي مشهور في الكتب بيقول لك العلة في الربا الطعم، وهو صحيح عربية لكنه لا يدل على مراد الفقهاء الذين عللوا بالطعم، لكن اللي يدل على مراد الفقهاء الذين عللوا بهذا المعنى هو الطعم. دي المسألة الأخيرة دي مذكورة في المصباح المنير للفيومي. مش الطعم مش غلط من حيث العربية، بس الطعم ده له دلالة والطعم ده له دلالة، فاللي يكون اللائق أو الصواب الذي يحقق المعنى المراد انك تقول العله في الربا الطعم مش الطعم. تمام؟ لا، هي الوسق على وزن فلس، وزي فلس تجمع على فلوس وافلس يبقى وسق تجمع على وسوق واوسوق. المهم ده بره موضوعنا. وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المخصص كما ذكرنا آنفا مخصص غير لفظي، لأن المخصص هنا هو القياس. فمثال تخصيص النطق بالقياس كما في تخصيص قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، فهذه الآية الكريمة قد خصت أو خص منها الأمة فعليها نصف ذلك بقوله تبارك وتعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وده كده حصل إيه؟ تخصيص الآية بالآية في حق الأمة. ثم قيس العبد على الأمة في النصف بجامع إيه؟ بجامع الرقبة في كل. والشاهد في هذا المثال إيه؟ تخصيص الآية بالآية ولا بالقياس؟ بالقياس. فأنا عندي كده الآية خص منها الأمة بآية، ثم قيس العبد على الأمة بجامع الرقبة، يبقى كده عندي خصصت الآية الأولى بالقياس في حق العبد. بدأ كده مثال لتخصيص الكتاب بالقياس. أما مثال تخصيص الحديث بالقياس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد، يعني مطل الواجد الرجل الغني، يعني يحل عرضه وعقوبته. معنى الحديث مطل الغني يحل عرضه وعقوبته. طيب ده عام، يبقى يشمل جميع الأغنياء ولا لا؟ اسألي لا، هنستثني من هؤلاء الأغنياء الوالد. فهل لو الوالد عمل معاك هذا الكلام يبقى يحل لك أن تعاقبه؟ لا. طيب احنا خصصنا الوالد، خصصناه بإيه؟ بالقياس. ما عنديش نص كده يخصص الوالد في هذه المسألة يعني، لكن خصصنا الوالد بالإيه؟ بالقياس. قياسا على ايه؟ ايوه الله يفتح عليك، قياسا على التأفيف بالأول. فهنا خصصنا هذا العموم في حق الوالد بالقياس على التأفيف من باب الأول. يبقى كده احنا ذكرنا مثالا لتخصيص الكتاب بالقياس ومثالا لتخصيص السنة بالقياس. الكتاب والسنة اللي هو المصنف هنا مسميهم النطق، يعني هي ألفاظ. قال وتخصيص النطق بالقياس، وهو وضح لي، قال لي ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ونعني، نعني احنا مين يعني؟ نعني أي نحن معاشر الأصوليين. الشيخ بيقول ونعني، لما نلاقي في الكتب القديمة كلمة ونعني يبقى لازم على طول نعلق عليها، وتلاقي على طول المحشي ولا المقرر ولا المنبه بيعلق على كلمة نعني، يقول لك وإنما أتى بالعناية لأجل كذا وكذا. أتى بالعناية يعني إيه؟ قال يعني نعني أعني. طب ليه أتى بالعناية هنا؟ ليه قال ونعني؟ لأن هو لفظ النطق عام في كل صادر من اللسان، سواء أكان من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام غيره. فقال لي لا، ده أنا ما أقصدش كل ما يتلفظ به اللسان، ده أنا أقصد إيه؟ شيء مخصوص من ألفاظ اللسان اللي هو إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدلوقتي المراد خلاف الظاهر، لأجل هذا أتى بالعناية. فلما يكون المراد، لما يكون المراد من الكلام خلاف الظاهر يبقى لابد ان ناتي بالعنايه على طول. تمام. افتكر الجماعه بتوع دليلك يا عم الشيخ هيفرق معاهم اللي احنا عاملين نقول العنايه واتى بالعنايه يفرق؟ طيب وإنما يعني نعم لا، العناية مش بمعنى الرعاية لا، العناية بمعنى يعني، يعني اللي هو التفسير يعني المينينج يعني. طيب وأيضا لينبهها على أن النطق في اصطلاح الأصوليين هو الكتاب والسنة. الشيخ بيقول لي لأن القياس، الشارح المحقق يقول لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة فكأنه المخصص. لأن هذا تعليل من الشارح لتخصيص النطق بالقياس، لأن ربما واحد يقول الله احنا نقعد بقى نخصص الكتاب والسنه ونخصص كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقيسه والاراء وكده. فقال لي لا، خد بالك بقى، انما صح تخصيص السنه، صح تخصيص النطق، انما صح تخصيص الكتاب، انما صح تخصيص السنه بالقياس، لان القياس من شروط صحته ان يستند الى نص من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد الامر إلى تخصيص سنة بسنة أو سنة بكتاب أو كتاب بكتاب أو كتاب بسنة، فكأن المخصص في الحقيقة هو الكتاب والسنة، لكن بس الطريق مش مباشرة. عشان كده قال لي لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة فكأنه المخصص. واضح يا مولانا الجليل؟ مفهوم؟ ارفع صوتك. اعد او قل ما تريد بعبارة اخرى. مش فاهم القضية بتاع انه دائر بين الكتاب والسنة. يعني هو الان الشيخ بيقول لان القياس يستند الى نص من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكأنه المخصص. الآن آخر نوع احنا تكلمنا عنه أنه يجوز تخصيص النطق بالقياس، وقلنا المراد بالنطق إيش؟ كتاب أو السنة. يبقى معنى هذا أنه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس ويجوز تخصيص السنة بالقياس. فدلوقتي ممكن يأتي معترض ويقول كيف يجوز تخصيص الكتاب بالقياس وكيف يجوز تخصيص السنة بالقياس، والكتاب والسنة نصوص والأقيسة آراء، فهل يجوز تخصيص النصوص بالآراء؟ فالشيخ بيقول يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس لأن القياس لابد أن يستند إلى كتاب أو سنة. أنت مش درست كده في الكلية هل في قياس بنقول به هكذا ولا لابد أن احنا نقول نأتي بالنص الذي نقيس عليه، النص الذي يشتمل على حكم الأصل. يعني لما حرمنا مثلا الويسكي مثلا ليس فيه نص، لكن حرمناه قياسا على الخمر، والخمر ورد بشأنها النص. حرمنا النبيذ قياسا على الخمر، والخمر ورد بشأنها النص. فالشيخ يقول القياس لابد أن يستند إلى النص، وطالما أنه لابد أن يستند إلى النص فكأن الذي خصص النص حقيقة هو النص وليس القياس، لأن القياس يستند إلى نص، لكن النص خصص بالنص بطريق مباشر ولا بطريق غير مباشر؟ لما خصصنا النص بالقياس وقلنا أن تخصيص النص بالقياس حقيقته تخصيص من الايه للنطق بالنطق. الآن احنا نقول يجوز تخصيص النطق بالقياس والقياس يستند إلى النطق. احنا قلنا النطق هو الكتاب والسنة، فلما خصصنا الكتاب والسنة بالقياس قلنا حقيقة الأمر أننا خصصنا الكتاب بالكتاب، أي بالكتاب الذي استند إليه القياس. لكن تخصيص الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب أو السنة بالسنة، هل هو تخصيص مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، لأنه بواسطة القياس. لا يفعل ممتاز، لأنه بواسطة القياس. والمجمل ما يفتقر إلى البيان. لما أنهى المصنف الكلام على الخاص والعام والمطلق والمقيد التي هي من أقسام الكلام، شرع الآن يبين المجمل، لأن المجمل من أقسام الكلام، ولأنه يعني ولأن فيه شبها بالعام والمطلق. وجه الشبه بين المجمل والعام المطلق أن الكل صالح لكل ما يصدق هو عليه، يعني العام يتناول جميع الأفراد فصالح لجميع الأفراد ويتناول جميع الأفراد، المطلق احنا قلنا بيدل على الحقيقة فيبقى صالح لإيه؟ للدلالة على أي فرد من الأفراد، والمجمل احنا قلنا ما يفتقر إلى البيان، فطالما يفتقر إلى البيان يبقى أيضا صالح لكل ما يدل عليه. زي ما هجيب لي المثال دلوقتي، أشبه بالاثنين في من هذه الحيثية، يعني بيقول إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء ده مشترك بين الطهر والحيض، مشترك لفظي. طب يبقى هو لحد ما يعني أجد المبين أو أجد البيان هو مجمل صالح الآن للدلالة على القرء، صالح للدلالة على الحيض، وصالح للدلالة على الطهر، كما أن المطلق صالح للدلالة على كل فرد من الأفراد. فهنا ده وجه الشبه يعني أو المناسبة. ما هو الآن هو بي المصنف يكتب كتابه أكيد بينتقل من مبحث إلى مبحث لمناسبة بينهم، يعني ليه رتب الأبواب بهذه الطريقة؟ في نوع من المناسبة يعني. فإحنا بس بنتحدث عن هذه المناسبة، إيه اللي خلاه بعد ما خلص الخاص والعام والمطلق والمقيد تكلم في المجمل والمبين؟ قالنا والله إن في إيه؟ في يعني في مناسبة. طيب، والمجمل ما يفتقر إلى البيان، المجمل عند الأصوليين ما يفتقر إلى البيان، يعني الذي لم يتضح المراد منه، فيفتقر إلى البيان، وهذا البيان قد يكون قولا أو قد يكون فعلا، والمجمل نفسه قد يكون إيه؟ قد يكون قولا وقد يكون فعلا. مثال القول ما مثل به الشارح، الشارح ذكر مثالا للقول ونحو ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقال لي فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر. يبقى هذا مثال للقول المجمل. طب ومثال الفعل المجمل، المحشي مثل بقيامه صلى الله عليه وآله وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، قال لي والله الفعل ده مجمل، فإنه يحتمل أنه قد قام من الركعة الثانية بلا تشهد عامدا، ويحتمل أنه قام من التشهد ساهيا، مش ده احتمال وده احتمال. طيب لو كان متعمدا للقيام يبقى لا يكون التشهد الايه الاوسط واجبا طالما تعمد القيام، وان قام ساهيا يبقى لا يدل على ايه على عدم الوجوب، بل لو وجد دليل يدل على الوجوب يبقى يكون واجبا، فاحتمال انه يكون قام يعني متعمدا للقيام، واحتمال ان يكون ساهيا. النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الركعة الثانية من غير تشهد، من غير تشهد الأوسط، احتمال أن يكون تعمد القيام، واحتمال يكون ساهي، ولا احنا عارفين هو عمل كده ليه. لو كان عامدا يبقى التشهد الأوسط ليس بواجب، ولو كان ساهيا لا مبقاش واجب، لا يدل على أنه غير واجب. تمام. فقيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد فإنه يحتمل العمد، فلا يكون التشهد الأوسط واجبا، ويحتمل السهو فلا يدل على أنه غير واجب. المثال ده ايضا يمكن ان يناقش، وطبعا احنا قلنا المناقشه في المثال ممنوع، بس امتى ممكن نناقش في المثال؟ قالوا اذا اوهم المثال خلاف ما يليق في حق الله عز وجل او حق النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يجب المناقشه والتصحيح، او كان في صحه التمثيل نظر، يعني مثال ملوش علاقه بالمساله، لكن لو مثال له علاقة بالمسألة، إلا أن حضرتك لك رأي مخالف مثلا، ده موضوع تاني، يعني افرض أن احنا مثلنا على قاعدة أصولية بفرع من فروع الشافعية والتمثيل صحيح، فيجي واحد يقول لي بس رأي الشافعية في هذه المسألة مرجوح، نقول له ده مش موضوعنا، تقعدش توجع دماغنا، لأن احنا موضوعنا إيه؟ الإتيان بمثال يوضح القاعدة، لكن افرض أن أنا أتيت بمثال يوضح قاعدة أخرى وأوردتها في هذه القاعدة، ما تجيش تقول المناقشة في المثال ممنوعة. لا، ده هنا مطلوبة وواجبة، لأن التفسير غير صحيح، مش هيوضح القاعدة. أجيت أنا بتكلم في قاعدة الأمر للوجوب وتجيب لك مثال إيه يوضح قاعدة نهي للتحريم، حطيته تحت الأمر للوجوب، عشان كده تلاقي دايما في كتب تخريج الفروع على الأصول دايما يبينوا إيه وجه ارتباط الفرع بالقاعدة. ليه بنقعد نتكلم كده على وجه ارتباط الفرع بالقاعدة؟ عشان لكي يكون التفسير صحيح. فإن اعترض على هذا المثال بأن ترك العود من النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد الأوسط طالما أنت بتقول أنه هو يدل، ذات اللي جايب مثال للمجمل، عشان كده كده مناقشة في المثال مطلوبة، لأنه بيتكلم في صحة التمثيل، بيقول ذات أنت قلت أن إيه عدم عود النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد الأوسط بتقول أنه يدل على أنه غير واجب، صح؟ مش هو اللي بيقول يعني، هو المعترض هو اللي بيقول، المعترض بيقول ان ترك العوده الى التشهد الاوسط يدل على انه غير واجب، واذا دل عدم عوده على عدم الوجوب لم يبقى اجمال. يبقى كده بقى، يبقى كده واضح الدلاله. يعني المعترض بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الى التشهد الاوسط، طيب هو قام، تقول احتمال انه ايه قام متعمدا واحتمال انه قام ساهيا، فالمعترض بيقول طيب هو قام متعمدا او قام ساهيا كان بامكانه الرجوع، الا انه ايه لم يعد. فلما لم يعد علمنا ان ايه ان التشهد الاوسط غير واجب. يبقى كده عرفنا الحكم بتاعه ولا لا؟ يبقى ارتفع الاجمال. فبيقول فلا اجمال او لم يبق للقيام اجمال، لانه لا فرق حينئذ بين ان يكون ساهيا او عامدا. يبقى ده هذا المثال ايه يعني غير صحيح من وجهه نظر المعترض. في البعض اجاب عن هذا الاعتراض وقال لا التمثيل صحيح، لان الاجمال في القيام وعدم العود بيان للاجمال، وده يعني يعتبر دليل، وده دليل تاني ان هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم دليل وعدم العود دليل اخر. الدليل الاول مجمل والدليل الثاني ايه مبين ورفع لهذا الاجمال. واضح ولا في امل ليه؟ عدم العود، ده من وجهة نظر المعترض. الحنابلة ما يعجبهمش الكلام ده لان عندهم التشهد الاوسط واجب، يقول لك عدم العود مش هيدل على عدم الوجوب، لا احتمال عدم العود لامتناع العود بعد ان استتم قائما مثلا. هو عندهم دلوقتي الحنابلة بيقولوا ايه، والله لو هو امن التشهد الاوسط ناسيا كويس، لانه طبعا لو تعمد ترك الواجب اعتبته لعطول الصبر. لو تعالى قام عند الحنابله لو امن التشهد الاوسط وتذكر اثناء القيام يبقى عليه الايه العوده، يجب عليه العوده. طب لو استتم قائما قبل ان يشرع في قراءه الفاتحه يكره له العوده. طب شرع في قراءه الفاتحه تحرم العوده. ثلاث احوال. فهو ممكن الحنبلي يناقش يقول والله استتم قائما وشرع في القراءه تحرم الايه تحرم العوده لاجل ان الفاتحه ركن والتشهد ايه حتى لو قلنا بانه واجب ولا يترك الركن لاجل الواجب. ايه منه واجب ومنه يعني السجود السهو عن الحنبلة له احكام، واجب ومستحب ونصن، واجب ومستحب ومباح. تمام. على كل احنا الان مش بنناقش المساله، بس انا بقول يعني ايه بنحاول نفكر بانظار مختلفه عشان نفهم موضوع الاجمال. فدلوقتي خلينا نمشي على ما ذكره المحشي من المثال. الان النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد من الركعه الثانيه بدون ايه التشهد الاوسط. فبيقول هذا الفعل يحتمل انه تعمد القيام فيكون التشهد الاوسط غير واجب، ويحتمل ان هو ايه السهو فلا يدل على انه غير واجب. يبقى ده اجمال. جه المعترض قال لي ازاي ده هو صحيح قام لكن الان بعد ان قام لم يعد مره اخرى، وهذا يدل على ان التشهد الاوسط ليس واجبا، فارتفع الايه فارتفع الاجمال فلا اجمال. فجه الشيخ البرماوي رد وقال لا، دلوقتي هو لما قام القيام ده مجمل، ولما لم يعد ده مبين، فهذا مبين للاجمال السابق. تمام. لكن هذا الجواب ايضا من البرماوي فيه نظر. ليه؟ لان البيان كما سنوضحه بعد قليل هو اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والاشكال كان فين؟ في القيام. هل هو عمد او سهل؟ انت دلوقتي قلت لي ايه؟ قلت لي طب انا توصلت ان التشهد الاوسط ليس واجبا، بس برضه السؤال هل كان عمدا ام كان سهوا؟ فهل ده ارتفع ولا لا زال مجملا؟ ها؟ لا زال مجملا. انت دلوقتي لو انا سلمت لك بصحه كل اللي انت توصلت اليه ولا اسلم طبعا. التشهد الأوسط واجب كده. فالآن أنت بتقول والله توصلت لأنه غير واجب ماشي، لكن الإشكال الأصلي اللي احنا كنا نتكلم عليه إن هل القيام كان عمداً أم سهواً، فهذا لا يرتفع بترك العود، هذا الإشكال أو هذا الإجمال لا يرتفع بترك العود، لأن الذي علم من هذا الإيه الصنيع كما تقول أنت علم منه عدم وجوب التشهد الأوسط ده على التسليم بصحة هذه الدلالة طبعا ولا نسلم، لكن على التسليم، لكن لم يعلم منه أكان القيام عمدا أم سهوا. تمام، لأن عدم الوجوب عدم وجوب التشهد يجامع العمد والسهو في القيام، يعني إذا لم يكن واجبا فما فيش فرق أنه قام سهوا أو قام عمدا. يبقى المثال صحيح. تمام، طيب يقول ايه لا ما هو مش الحنابلة بس، هو الجمهور بيحمل الامر على الوجوب، لكن الجمهور لا هي المناقشة بس في القرينة، يعني الجمهور بيحمل الامر على الوجوب لكنه لم يحمل الامر على الوجوب مثلا في المضمضة والاستنشاق وغير ذلك، الجمهور يعني لاجل وجود القرينة الصارفة عن الوجوب. الحنابلة لهم مناقشة في القرينة دي، هل هي فعلا صارفة ولا غير صارفة، معتبرة ولا غير معتبرة، يعني ما فيش انفراد للحنابلة في مسألة الامر الوجوب، الامر الوجوب عند هنا وعند المالكية وعند ايه. لا لا لا لا بس ما دي مسائل مشهورة، لكن في مسائل كثيرة مش واجبة عند الحنابلة. انتوا عندكم ايه؟ ماشي، يعني يعني الامثله اللي جت معانا كانت تدل على وجوب، لكن في امثله ثانيه ما فيهاش وجوب ولا حاجه. ليه احنا عندنا نديلك مثال سهل خالص، عندنا الامام بيصلي صلاه جهريه او سريه، الماموم مش مطلوب منه القراءه اصلا. عندهم عند الشافعيه لابد من الفاتحه، احنا عندنا لا، من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن او جود اسناده الامام احمد. فدلوقتي انا لو بصلي ورا الامام مش مطلوب مني الفاتحه. ها بيتحملها عني انا مطالب بقراءتها؟ لا، الامام يتحمل السريه والجهريه. ايه؟ السريه والجهريه، الامام يتحمل. اهو. ايه؟ ما انا جاوبت، قلنا ان هو عندنا حديث اخر وامام المذهب احتج به وجود اسناده اللي هو او حسن اسناده، جود اسناده اللي هو من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وحملنا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب على الامام والمنفرد. ما فيش مشكلة، أنا بس بدي لك مثال، أنت بتقول لي بالوجوب الوجوب الوجوب، فأنا بقول لك أهو مش شوية، بدي لك مثال يعني مش إحنا الآن لا نناقش الأرجح، ده في الفقه المقارن، وإحنا مش في الفقه المقارن دلوقتي، بس أنا بدي لك أمثلة إن ممكن تلاقي فيها يسر. أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين المذهب الحنبلي، أسباب الجمع كثيرة في الحضر والسفر، مش سبب واحد ولا اثنين، ده ثمان حالات. جواز المسح على الخمار بالنسبة للنساء، مسائل كتيرة طبعا. إذا ذهبت إلى المعاملات فأنت في ميدان السعة الرحيب والرهيب، يعني بيع العروض عندنا جائز، جواز ضمان المجهول، أشياء، توسع في الشروط في البيوع، توسع في الشروط في الأنكحة، على كل إن هو كل مذهب أعتقد له إيه شدائد ورخص يعني، وده تبقى رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، إن المكلف إذا وقع يعني في حرج أو في ضرورة واضطر أن يعني يخرج، فلما يخرج إلى مذهب من المذاهب المسلمين أحسن من الواقع المحرم المجمع على حرمته، بس نفس قيد أن يكون في حرج يعني مش مطلقا كده يعني. دي هنتكلم عليها بقى أنه يعني هل لو يأخذ الأيسر من كل مذهب ولا لا لما نيجي المبحث في الاجتهاد إن شاء الله. إيه؟ أيوة قال يعني قال التلفيق ممنوع بإطلاق ولا جائز بإطلاق ولا بضوابط، هتلاقي كل يعني كل قول من هذا قال به قائلون. طيب والمجمل ما يفتقر إلى البيان، هم إحنا بس كان الكلام كله في صحة التمثيل يعني، إحنا الشيخ بيقول والمجمل ما يفتقر إلى البيان، قلنا ممكن يكون المجمل ده قول وممكن يكون المجمل فعل، فالشارح ذكر مثالا للقول وإحنا ذكرنا مثالا للفعل، قلنا ان في مناقشات في صحة التمثيل على اساس ان المعترض يقول هذا الاجمال قد بين فارتفع الاجمال فيبقى هذا المثال غير صحيح، وقلنا الشيخ البرماوي اجاب قال والله لا ده المثال صحيح لكن البيان حصل بايه بعدم العود، وقلنا ان النظر الايه الادق ان الاجمال لا زال ايه لا زال باقيا اللي هو في هل القيام للعمد او لسه. طيب يقول لي والمجمل ما يفتقر إلى البيان خرج بقوله ما يفتقر إلى البيان، خرج المهمل لأن الذي يفتقر إلى البيان هو الشيء الذي له معنى لكن المهمل لا معنى له، زي دايزن. وخرج أيضا المبين لأن المبين دلالته واضحة، فلما قال لي ما يفتقر إلى البيان بقى أخرجنا المبين لأن المبين دلالته واضحة، وخرج المهمل لأن الذي يفتقر إلى البيان هو الذي له معنى فيأتي البيان فيبين هذا المعنى المراد، لكن المهمل زي ديز مثلا لا معنى له. ويمكن احنا لما يعني ربنا يحيينا كده ويقدر نعرف كتب اكبر من كده شويه هنتكلم على مساله هل يجوز ان الله عز وجل يخاطبنا بالمهمل ولا لا؟ ده لو اعتبرناها ان هي ما لهاش معنى اذا مهمله، لو اعتبرنا هذا. طيب لكن على كل في تعريف المجمل خرج المهمل لأن المهمل لا معنى له، والذي يفتقر إلى البيان إنما هو ما له معنى. وخرج أيضا المبين لأجل اتضاح الدلالة، وخرج ما كان ظاهرا في غير المراد كمجاز بلا قرينة، ما اقدرش اقول انه مجمل. لو واحد جه قال لي رايت اسدا واراد من قوله رايت اسدا اراد الرجل الشجاع لكنه لم يذكر قرينه على ذلك، انا هحمل الكلام على ايه؟ الحقيقه. هل اقدر اعتبر ده من قبيل المجمل؟ لا، لانه لا يفتقر الى البيان، هو اللي قصر في ايه؟ في عدم ايراد القرينة التي توضح مراده، فهذا اللفظ ظاهر في غير المراد قلنا كمجاز بلا قرينة، وخرج أيضا المشترك المقرون ببيانه، إذا ورد الإيه اللفظ المشترك ومعه البيان يبقى على طول إيه خرج، لأن كل منهما لا يفتقر إلى البيان. طيب الإجمال على ثلاثة أنواع، إما ألا يفهم معنى الكلمة لغة، والسبب في هذا أن اللفظ غريب كلفظ الهلوع مثلا يبقى ده مجمل وسبب الإجمال هنا غرابة اللغة، ويبقى يفتقر إلى البيان إن أنا يرد المبين أو إن أنا أفتح المعجم وأنظر معنى الكلمة لكن هنا منشأ الغرابة أو منشأ الإجمال غرابة اللفظ، يبقى ده يفتقر للبيان، لفظ غريب. لا بيدل اللفظ غريب ما له معنى، انا بس مش عارف معناه. ايوه ما هو بعد البيان مش هيبقى مجمل، هنتكلم يعني في وقت تسميته مجملا معناه ويفتقر الى البيان. ما هو طالما يفتقر الى البيان يبقى هو زي ما قلنا صالح لايه؟ صالح لكل يصدق على، صالح لكل ما يصدق عليه، كل ما يصدق عليه اللفظ. لكن لما ياتي البيان مش بالضروره ان انا مش عارف المعنى، ما انا ممكن اكون عارف المعنى بس اللفظ مشترك مثلا. فحتى البيان لازال صالحا لما ربنا قال لي والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. قبل ما انا اجد البيان كنت هتقول لي ثلاثه قروء ايه؟ اقول لك والله ينفع الحيض وينفع الايه؟ الاطهار. ادي بس ادي لوجه الشبه يعني. خد بالك انه بنقول وجه الشبه مش يعني مش معناه ان في تطابق من كل وجه، ده ممكن يكون الوجه ده في المشبه اقوى، في المشبه به اقوى، ممكن مع التساوي. لكن هنا ايه؟ ان عندي المطلق والعام كلاهما صالح لما يصدق عليه، وايضا المجمل صالح لكل ما يصدق عليه، لحد ما ياتي البيان ويحدد بقى ايه؟ ويبين هو المراد منه ايه بالضبط؟ هل كل هذا ولا بعض هذا؟ طيب المجمل قلنا على انواع، اما ان لا يفهم معنى المجمل اصلا، ومنشا عدم الفهم هنا هو استعمال الالفاظ الغريبه اللي هي بالنسبة للإنسان يكون معناها مش مفهوم، لا معنى لكن اللفظ غريب. أو يكون اللفظ له معنى مفهوم، إلا أن هذا المعنى المفهوم ليس مرادا، وإنما المراد غيره، والسبب أن المتكلم قد أبهمه، زي مثلا لفظ الصلاة، لفظ الزكاة، فدي كلها كانت ألفاظ إيه؟ مجملة. لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة، الصلاة معناها في اللغة معروف، لكن العربي لما سمع النص وأقيموا الصلاة يعني واضح كده إن المراد شيء غير الإيه؟ غير الصلاة يعني المعروفة في اللغة، ومش معروف إزاي يعني إيه الصلاة وكيفية إقامة الصلاة وما إلى ذلك. فافتقر النص إلى البيان لحد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بينا كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وما هو الربا إلى آخر ما هنالك. أو يكون اللفظ له في اللغة عدة معاني زي المشترك، ولم يبين ما هو المراد مع كون المراد واحدا. ليه قلت لك مع كون المراد واحدا؟ لأن المشترك لو كان له معاني وهذه المعاني ليست متضادة ومفيش يعني قرينة تبين ما هو المراد أو أن المراد واحد، فاللي عليه كثير من الأصوليين منهم الشافعية أنه يجوز في هذه الحالة حمل المشترك على جميع معاني طالما المعاني ليست متضادة. ودي برضو مسألة تبحث في محلها، اللي هو هل يجوز حمل، أولا هل يجوز استعمال المشترك في جميع معاني؟ دي مسألة. وهل يجوز حمل المشترك على جميع معانيه، ولا يجب حمل المشترك على جميع معانيه، ولا يمتنع حمل المشترك على جميع معانيه كما هو مذهب الحنفية؟ اللفظ مش الشيء، اللفظ ممكن يدل على أكثر من معنى على سبيل الحقيقة. يعني زي لفظ العين، العين بيدل على العين الباصرة حقيقة، ويدل على عين الماء حقيقة مش مجازا. ما مرش عليك مبحث المشترك اللفظي؟ لا، هو المشترك اللفظي بيعرفوه ايه؟ هو ما تعدد معنى واتحد لفظا. تعدد معنى ايه؟ تعدد معنى على سبيل الوضع، يعني يعني ان المعاني دي حقيقيه مش معاني حقيقيه ومجازيه. ومع ذلك ما تزعلش، المساله دي موجوده برضه، هل يجوز حمل اللفظ على جميع حقائقه ومجازاته ولا لا؟ ويجوز اصلا استعماله في جميع حقائقه ومجازاته، ان نستعمل اللفظ المريد منه الحقيقه والمجاز معا، بس مش موضوعنا هنا. تمام. هل يجوز هذا؟ كيف يستعمل؟ لما اجي اقول لك والله اكرم موالي الشيخ حسن، او اكرم موالي فلان، او اكرم مولى فلان، فمولى فلان ده ممكن يكون اللي هو مولاه السيد الذي اعتقه فاصبح له الولاء، وممكن يكون ايه العبد اللي هو اعتقه برضه واصبح له الولاء، فافرض انه كان له فعلا موالي من فوق وموالي من تحت، فهل يجوز ان انا اقول اكرم مولى فلان مريدا بهذا اللفظ الحقيقه والمجاز معا؟ ها؟ خلاف الجمهور بيقول جائز، الشافعيه والحنابله بيقولوا جائز، اظن المالكيه كذلك، بس محتاج مراجعه مني، لكن الحنفيه قولا واحدا لا. لكن لما بنجيب لهم امثله وردت باستعمال الشيء في حقائقه معا، زي مثلا ان الله وملائكته يصلون على النبي، لا ما قلنا لو المعاني متضاده، لا يعني مثلا المطلقات يترفصن بانفسهن ثلاثه قروء، فهنا المعاني متضاده، فاما ان تعتد المراه بالاقراء واما ان تعتد بالحيضات، هل ممكن ان تعتد بالاقراء والحيضات معا؟ لا، فهنا المعاني متضاده فمش ممكن. لكن كلامنا لو كانت المعاني غير متضاده ويمكن العمل بجميع المعاني، فهل انا في هذه الحاله لما اجي افهم النص الالهي او النص النبوي ممكن ان انا احمل هذا اللفظ على جميع حقائقه بحيث ان انا اعمل بكل هذا؟ هو ده مبحث لغوي وليه ادله ومناقشات. ما هو الشافعيه يجيزون هذا، يجيزون الاستعمال والحمل، ده حتى الحمل ده في نقاش، يعني هو البعض يجيز والبعض يوجب تكثيرا من الفائده من الكلام وما الى ذلك، في مناقشات يعني. الحنفيه يمنعون، يقولون لا يجوز حمل الايه؟ استعمال ولا حمل اللفظ على جميع حقائقه. لكن خد بالك، لما الجمهور يحضر الامثله للحنفيه التي تدل على ان العرب قد استعملت اللفظ في جميع حقائقه، فالحنفي بيهرب منها ازاي بقى؟ يقول لك في حاجه اسمها عموم المجاز. يقول لك ان هم هنا ارادوا المجاز وتوسع المجاز وكان عاما بحيث انه شمل الحقيقه. يعني في النصوص التي يسلم الحنفي فيها ان المراد هنا جميع المعاني، لكن المعاني هنا اريدت بطريق دخولها في المجاز عن طريق تعميم المجاز. ولم ترد باعتبارها ايه؟ حقائق، ولكن باعتبارها داخله في عموم المجاز. ما هو المعنى المجازي ايوه، لان العلاقه ما انت لما بتنتقل من الحيوان المفترس الى الرجل الشجاع بتنتقل عن طريق العلاقه اللي هي الشجاعه، فكان الشجاعه دي ايه؟ ظرف او وعاء احتوى ايه؟ احتوى الاسد والرجل الشجاع. واضحه ولا لا؟ هي طبعا في المطولات هتبقى العمليه اوسع، نيجي على المساله دي ونقعد يعني مثلا ايه؟ قول في المساله دي بس قول ثلاث حصص. عمالين نورد الادله والاعتراضات وهكذا، بس احنا ما ذكرناهاش هنا اصلا، دي جت عرضا يعني عشان لا نشوش يعني. مش ان شاء الله احنا نخلص الورقات نخش في الاسلام على طول ولا نختار كتابا اخر؟ برضه على الورقات؟ برضه؟ شرحنا الورقات هنا كتير. ايه؟ والله نتفق يعني، بس هو كان المتفق عليه في الدروس هنا مع الاداره يعني على ان احنا اذا ربنا سبحانه وتعالى يسر وانتهينا من الورقات ان احنا نبدا في شرح الاسنوي على منهاج البيضاوي. لكن على كل ما ننتهي يعني لكل حادثه حديث. لا لا ما اتحد معنى لا ما اختلف معنى واتحد لفظا زي لفظ العين بيطلق على الباصرة والجارية فاللفظ واحد والمعنى متعدد فلو جيت قلت لك رأيت عينا يبقى أنا قاصد إن أنا رأيت عين ماء ولا عين إنسان ولا الاثنين مثلا فهم احتجوا مثلا بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي قالوا هم اللفظ واحد أهو يصلون وعند صلاة الله عز وجل غير صلاة الملائكة فدي من حجج الجمهور يعني على أن اللفظ هنا استعمل وأريد منه إيه معاني متعددة ما هو لا احنا بنتكلم على يعني ما هو في توجيهات بقى لمعنى الصلاه لكن لو قلنا ان حقيقه الصلاه هنا غير حقيقه الصلاه هناك يبقى ده مثال لاستعمال المشترك في جميع حقائقه طيب حكم المجمل إيه؟ حكم المجمل اعتقاد حقية المراد أنه حق وأن المراد منه حق والتوقف في شأن المجمل إلى حين البيان والعثور على بيان المجمل فإذا وجدنا البيان فإذا احتاج البيان إلى تأمل وما إلى ذلك فعلنا ظهر المراد يبقى نعمل في هذه الحالة بالمبين أو المبين وهذا البيان إن أفاد القطع بالمراد فإنه يسمى تفسيرا وإن أفاد الظن فإنه يسمى تأويلا وإن لم يفد لا قطعا ولا ظنا فإن الإجمال ينقلب إلى الإشكال ويصبح النص مشكلا فمثلا عندي نص مجمل تمام هو مش بالضرورة طبعا دي مسائل نسبية مش بالضرورة ان المجمل عند فضيلتك يكون مجملا عند غيرك لكن الآن انت امامك نص مجمل كراجل مجتهد هتعمل فيه ايه تعتقد انه حق او كمقلد ولم تقف على إيه كلام لأهل العلم في هذه المسألة أو في هذا النص فتعتقد أنه حق وأن المراد منه حق وتتوقف إلى أن إيه يرد البيان إذا ورد البيان فإن كان البيان قد أفاد النص أفاد المعنى ووضح معنى الإجمال قطعا فهو تفسير وإن اصطلاحات يعني لأهل العلم وإن أفاد المعنى ظنا فهو تأويل طب إذا يعني بعد ورود البيان لقينا في معنى لكن المعنى ده احنا لا قطعين به ولا ظنين به ايه بس ما بس المعنى الادراك اللي عندي ليس قطعا ولا جزما افاد معناه واجوز غيره لا ده مش ظن وزوز غيره يبقى ظنا لو انا قلت انه افاد معنى على سبيل الرجحان وجوزت غيره على سبيل المرجحيه لكن افترض ان انا كان جوزت المعنى الاخر على سبيل الايه الشك او حتى النقل او كنت متوهم فاذا لم يفد ورد النص او لفظ يتعلق بهذه المساله ولم يفد المعنى لا قطعا ولا ظنا يبقى ينقلب الإجمال إلى إشكال ويبقى الايه النص مشكل فهنا الشيخ بيقول لي فإنه والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء أي في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر طبعا والمقصود أنه يعني حيث لا قرينة تدل على أحدهما فالإمام الشافعي حمله على الأطهار والحنفية حملوه على الحيض وعندكم إيه مع الحنفية عندكم المرأة تعتد بالحيض ولا بال ولا بال ولا بالطهر؟ الحيض زي الحنفية والشافعية الأطهار. حنابلة إيه بقى؟ إيه؟ لا زي الحنفية. طيب يعني طبعا هو الحيض ولا الطهر بقى مناقشات كثيره في الفقه المقارن مش موضوعنا. الحنفيه قالوا والله لو كان المراد الطهر لبطل موجب الخاص اللي هو لفظ ثلاثه في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، لانه لو كان المراد بالقرء الطهر وطلقت المراه في اثناء الطهر فانه لا يحسب من العده، ولازم أن تكون العدة هي ثلاثة أطهار وبعض الطهر، وإن حسبت كما هو مذهبكم يعني كلام كتير بقى المحشي قايله، بس دي ده في المسألة الفقهية. إحنا اتكلمنا طبعا على مثال فقط للمسألة الأصولية اللي هو إيه المثال للمجمل الذي يفتقر إلى البيان. إيه؟ باب الحيض بالحيض انت ايه؟ لا لا لا لا حنفية بالحيض بالحيض تعتد بالحيضات، يعني لو لو لو طلقت الحيض هتعد حيضة الثانية الثالثة إذا طهرت منها فقد دامت وانقضت عدتها. مش عندكم كده؟ ولا العكس انت؟ يبقى انتوا بتعتدوا بالاطهار بقى زي الشافعيه يعني. هو فاكر كان على انتهاء الايام الفيضه كان مساله ثانيه. ده ربنا بنتكلم على العده. لا بنتكلم على العده. طيب احنا ده والحنفيه بالحيضات والحنابله بالحيضات زي الحنفيه. لا لا كنت بسالك من الملكيه مش بزيني مذهبكم، مذهبكم الاطهار زي الشافعيه. اه الشافعيه الشافعيه بالاطهار. الشافعيه بالاطهار والحنفيه بالحيضات. طيب انا لو عندي يعني في كلام الله عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم الفاظ وانا مش عارف يا ترى المراد منها المعاني الشرعيه ولا المعاني اللغويه، يبقى ده مجمل ولا نقول المراد المعاني الشرعيه على طول؟ الشرعيه ليه؟ كويس انا معاك انها شرعيه، ليه بقى؟ لماذا؟ احسن لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. فما ورد من كلام الشارع الأصل فيه هو يحمل على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. طيب إن تعذر الحمل على المعنى الشرعي احنا دلوقتي قلنا لو الكلام يمكن ان يحمل على المعنى الشرعي يحمل على المعنى الشرعي مش على اللغه. طيب لو تعذر الحمل على المعنى الشرعي يرجع للغه ولا نرده الى المعنى الشرعي بتجوز بحسب الطاقه والامكان محافظه على المعنى الشرعي؟ يعني انا الان قدامي لفظ بنقول ممكن يحمل على الشرعي وممكن يحمل على اللغوي، وقلنا نحمله على الشرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. انتهينا من دي؟ هنضرب المثال دلوقتي. طيب لو تعذر الحمل على المعنى الشرعي فهل اروح على طول على المعنى اللغوي ولا احاول ان انا ارد لو كان بالامكان ان انا ارد اللفظ الى المعنى الشرعي ولو عن طريق التجوز؟ قال يبقى نرد الى المعنى الشرعي بتجوز محافظة على المعنى الشرعي ما امكن. ولكن هناك البعض قال في هذه الحالة نحمل على اللغة، يعني قيل وقيل. المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى احل فيه الكلام. الحمل هنا على معنى الصلاة الشرعية متأتم ولا متعذر؟ الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فهل يمكن حمل الصلاة هنا على الصلاة الشرعية ولا ده متعذر؟ متعذر. يبقى هنا يتعذر حمل الإيه؟ الصلاة على الصلاة الشرعية على المعتمد الذي قدمناه. يبقى عندئذ يرد هذا اللفظ إلى المعنى الشرعي لكن عن طريق التجوز محافظة على المعنى الشرعي بأن يقال إن المعنى أن الطواف كالصلاة كالصلاة الشرعية في اعتبار الطهارة والنية وما إلى ذلك ونحوهما. يعني ده على القول المعتمد. على مقابل المعتمد إنه في حالة التعذر يبقى مجمل لأنه قد تردد بين الأمرين. وعلى الثالث برضه اللي هو مقابل المعتمد يحمل على المسمى اللغوي ألا وهو الدعاء بخير لاشتمال الطواف على الدعاء بخير. فلو لو وجد لفظ فإنه يحمل على في الكتاب والسنة يحمل على المعنى الشرعي، فإن تعذر الحمل على المعنى الشرعي فعلى المعتمد يرد إلى المعنى الشرعي بتجوز محافظة على المعنى الشرعي، وقيل هو مجمل وقيل يحمل على المعنى اللغوي. فلما أدي قدام النص هو الطواف بالبيت الصلاة، على القول الأول هنقول والله الطواف كالصلاة لاشتراط لاشتمالها أو لاعتبار الطهارة والنية فيها ونحو ذلك. على القول الثاني هيبقى مجمل لأنه قد تردد بين الأمرين. وعلى القول الثالث انه يحمل على المعنى المسمى اللغوي يكون معنى الصلاة هنا الدعاء بخير. طيب يبقى المرة الجاية ان شاء الله نتكلم على قول المصنف والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والله تعالى أعلى وأعلم.